أسرى معهد دراسة الشؤون الدولية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم السادس الثلاثاء ورقة الأسئلة الإعلامية بعنوان هل تعرف أمريكا أن حلاكها المخزي من ضجة حقوق الإنسان المتطرفة تجاه كوريا هو مصير محتوم لها، وذلك بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي. ذكرت ورقة الأسئلة الإعلامية أن أمريكا تلجأ بصورة مسعورة إلى ضجة المكايدية الشريرة لعزل بلادنا وخنقها من كل بد عن طريق تسييس وتكبير مسألة حقوق الإنسان التي لا أساس لها، متحيرة من التطور القافز لجمهوريتنا والتنمية السريعة لقدرتها النووية. وأكدت أن أمريكا عليها أن تعطي جوابا واضحا على أسئلتنا التالية: أولا، هل تتصرف وهي تعلم أحوال حقوق الإنسان لجمهوريتنا التي ينصهر قائدها وأبناؤها كيانا واحدا ويتمتع أفرادها بحقوق الإنسان الحقيقية على مشيئتهم؟ ثانيا، هل تستطيع أن تعترف أمام العالم بأن حملة حقوق الإنسان التي تجريها تمشيا مع القضية النووية تهدف إلى قلب نظام الاشتراكي الحقيقي؟ ثالثا، ألا تعرف بعد أن مشروعات القرار المعادية لجمهوريتنا بشأن حقوق الإنسان والتي تختلقها كل السنة إنما هي وثائق إجرامية تتنافى شاملا مع القانون الدولي؟ رابعا، هل تكون مستعدة للاعتذار عن انتهاكها الفذ بحق شعبنا في الحياة والوجود والتطور والتعويض عنه؟ خامسا، ألا تدري أن مكايدها لتشويه صورة جمهوريتنا باختلاق أوراق حقوق الإنسان المهملة إنما هي وهم باطل؟ سادسا، هل لها جرأة على الكف عن دور قاضي حقوق الإنسان الذي لا موحل ولا أساس له والوقوف وراء منصة القضاء الدولي بكونها متهمًا؟